يا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الصحيح في باب الوجوب المشروط هو أن الوجوب والإلزام والجعل بناء على الإيمان بوجود مرحلة بهذا الاسم من مراحل الحكم في عالم الثبوت. الوجوب والإلزام يمكن أن يكون مشروطا بشرط ومقيدا بقيد، بحيث لا يكون القيد قيدا للواجب، لا، يكون القيد قيدا للوجوب، يعني الشرط يكون للوجوب نفسه. هذا ممكن عقلا، لا محذور فيه. فكما أننا في عالم الملاك قلنا الملاك يمكن أن يكون مشروطا، وفي عالم الإرادة أيضا قلنا أن الإرادة يمكن أن تكون مشروطة، كذلك في عالم الجعل جعل الوجوب أيضا نقول يمكن أن يكون الوجوب بنفسه مشروطا بشرط من الشروط ومقيدا بقيد من القيود. هذا هو ما هو صحيح عندنا، وقد يبرهن على هذا المطلب بمجموع أمرين. الأمر الأول هو أن كل قيد يكون قيدا للواجب ولا يكون قيدا للوجوب لا بد من أن يكون الوجوب محركا للمكلف نحوه. كل قيد للواجب بحيث يكون شرطا للواجب لا شرطا للوجوب. الوجوب سوف يكون محركا للمكلف نحو إيجاد هذا القيد، نحو إيجاد هذا الشرط. مثلا إذا كانت الطهارة من الحدث أو الطهارة من الخبث شرطا للصلاة، شرط الواجب، إذن فوجوب الصلاة لا بد من أن يحرك المكلف نحو إيجاد هذا الشرط. وجوب الصلاة هو الذي سوف يحرك المكلف نحو إيجاد هذه الطهارة. لماذا؟ لأننا فرضنا أن الشرط شرط للواجب، فإذا كان شرطا للواجب لا للوجوب، هذا معناه أن الوجوب أصبح فعليا قبل تحقق هذا الشرط، لأن هذا الشرط لا علاقة له بالوجوب. الوجوب أصبح فعليا قبل تحقق هذا الشرط. قبل أن أتطهر أنا وجوب الصلاة جاء، وجوب الصلاة جاء فعلي علي، أصبح وجوب الصلاة فعليا قبل حصول الطهارة، قبل حصول هذا القيد. فإذا أصبح الوجوب فعليا إذن أصبح فاعلا، هذا الوجوب فاعلا ومحركا لي نحو ماذا؟ نحو متعلق هذا الوجوب. خب متعلق هذا الوجوب ما هو؟ متعلق الوجوب عبارة عن الصلاة المقيدة بالطهارة، لأن الطهارة شرط الصلاة قلنا. فالواجب عبارة عن الصلاة المقيدة بالطهارة. إذن هذا الوجوب الذي أصبح فعليا قبل أن أتطهر أنا، هذا الوجوب يحركني نحو الصلاة المقيدة بماذا؟ بالطهارة. والتحريك نحو المقيد تحريك نحو القيد أيضا، إذا كان الوجوب يحرك المكلف نحو الصلاة المقيدة بالطهارة، يعني يحركه نحو إيجاد الطهارة. لماذا؟ لأن المقيد لا يتحقق إلا بتحقق القيد. الصلاة المقيدة بالطهارة هذه لا تتحقق إلا إذا تحققت الطهارة. إذن لا يمكن أن يكون هذا الوجوب، وجوب الصلاة، محركا لي نحو الصلاة المقيدة بالطهارة من دون أن يكون هذا الوجوب محركا لي نحو إيجاد الطهارة. ما يمكن افتراض التحريك نحو المقيد من دون كون ذلك تحريكا نحو قيده، هذا أمر غير معقول، لأن المقيد لا يتقوم ولا يوجد خارجا إلا بقيده. إذن فالوجوب محرك لي نحو إيجاد القيد، هذا الأمر الأول. حاصله أن كل قيد لا يكون قيدا للوجوب بل يكون قيدا للواجب فقط، هذا القيد سوف يكون الوجوب الذي أصبح فعليا قبل تحقق هذا القيد، سوف يكون ذات الوجوب محركا نحو إيجاد هذا القيد. هذا بشكل عام، كل قيود الواجب يكون الوجوب محركا للمكلف نحوها. خب، كما الطهارة، استقبال القبلة، كل شروط الصلاة، كل شروط الصلاة، وجوب الصلاة يحرك المكلف نحو تحقيقها. وجوب الصلاة هو الذي يوجب علي أن أستقبل القبلة، وجوب الصلاة هو الذي يوجب علي أن أتطهر، أتوضأ، أطهر بدني، أطهر لباسي. كل شروط الصلاة، وجوب الصلاة هو الذي يحرك نحو إيجادها بهذا البيان الذي قلنا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن القيد إذا لم يكن اختياريا للمكلف، يعني لم يكن تحت قدرته، لم يكن مما يقدر المكلف على إيجاده أو نفيه، لا، ما عنده قدرة تجاهه، كل قيد لم يكن اختياريا للمكلف يستحيل أن يكون قيدا في الواجب فقط من دون أن يكون قيدا في الوجوب. ممكن أن يكون قيد للواجب لكن لازم أن يكون أيضا قيدا للوجوب، ما يصير أن يكون محضا قيدا للواجب دون الوجوب، هذا مستحيل. القيد غير الاختياري حتما لا بد من أن يكون قيدا للوجوب أيضا، وإن كان قيدا للواجب أيضا مهم، المهم أن لا بد أن يكون قيدا للوجوب. لا يمكن أن يكون الوجوب مطلقا من ناحية هذا القيد، يعني أن يكون الوجوب فعليا قبل تحقق هذا القيد الذي هو غير اختياري، ما ممكن. لماذا؟ لأنه لو فرضناه قيدا للواجب فقط دون الوجوب، هذا معناه أن الوجوب صار فعلي قبل وجود هذا القيد، لأن هذا القيد مو قيد للوجوب، فالوجوب ما مقيد به، حر مطلق، الوجوب فعلي قبل تحقق هذا القيد. السلام عليكم. إذا أصبح الوجوب فعليا قبل تحقق هذا القيد، الآن قبل قليل قلنا الوجوب يحرك المكلف نحو قيود الواجب، فإذا هذا الوجوب يجب أن يحركني نحو إيجاد هذا القيد، مع أنه غير مقدور. التحريك نحو غير الاختياري غير معقول، فلا بد من أن يكون الوجوب مقيدا بهذا القيد، وإلا هذا معناه أن الوجوب فعلي قبل تحقق القيد، وقد قلنا أن فعلية الوجوب مساوقة لفاعلية الوجوب ومحركية الوجوب. والمفروض أن الواجب مقيد بهذا القيد. خب إذن الوجوب يجب أن يحركني نحو هذا الواجب المقيد بهذا القيد، والحال أننا فرضنا أن هذا القيد غير اختياري، والتحريك نحو غير الاختياري أمر غير معقول. خب هذان الأمران بناء على هذين الأمرين يقال إن الشرط في الواجب المشروط مثلا الاستطاعة في وجوب الحج كمثال، الاستطاعة التي هي شرط هل هي شرط للواجب يعني للحج لا للوجوب، أم هي شرط للوجوب؟ نحن نريد أن نثبت ماذا؟ نريد أن نثبت أن الوجوب مشروط، فنسأل هل الاستطاعة شرط لوجوب الحج أم الاستطاعة شرط لنفس الحج شرط الواجب؟ نقول حتما لا بد من أن تكون الاستطاعة شرطا للوجوب، لا يمكن أن تكون الاستطاعة شرطا للواجب فقط للحج من دون أن تكون شرطا لوجوب الحج. لماذا؟ لأنه لو أخذت الاستطاعة شرطا وقيدا للواجب فنسأل هل أخذت الاستطاعة قيدا للواجب بمطلق وجودها، يعني الاستطاعة بمطلق وجودها هي شرط للحج، مطلق وجود الاستطاعة هذا شرط للحج، أم الاستطاعة التي تحصل اتفاقا هذه هي شرط الحج مو كل استطاعة؟ أيهما؟ نسأل هل أن الاستطاعة بمطلق وجودها يعني سواء وجدت اتفاقا أو حصلها الإنسان بنفسه عمدا مو مهم، مطلق وجود الاستطاعة شرط للحج، هل هكذا؟ أم أن الاستطاعة بوجودها الاتفاقي فقط هو شرط للحج؟ إن فرض الأول، يعني إن كانت الاستطاعة قيدا في الواجب بمطلق وجودها إذن يلزم بموجب الأمر الأول من الأمرين اللذين ذكرناهما قبل قليل. الأمر الأول ماذا كان؟ الأمر الأول كان عبارة عن أن كل قيد يكون قيدا للواجب حتما الوجوب يحرك المكلف نحو إيجاده. خب هنا لو كانت الاستطاعة بمطلق وجودها شرطا للحاج للواجب إذن فوجوب الحج فعلي قبل ماذا؟ قبل الاستطاعة، لأن الاستطاعة ما لها علاقة بالوجوب، مو شرط للوجوب، الوجوب صار فعلي قبل الاستطاعة، وإنما الاستطاعة شرط للحج للواجب. فإذا كان شرطا للحج إذن فوجوب الحج يحركني نحو إيجاد ماذا؟ الاستطاعة طبقا للأمر الأول الذي ذكرناه. وجوب الحج هو الذي سوف يطلب مني أن أخير نفسي مستطيعا، ويعاقبني المولى، يعني أكون مستحقا للعقاب إذا لم أسعى لتحصيل الاستطاعة. كما يعاقبني إذا لم أسعى لتحصيل الطهارة للصلاة، كما أن الطهارة شرط للصلاة، ووجوب الصلاة هو الذي يحرك المكلف نحو إيجاد الطهارة كما قلنا، كذلك هنا الاستطاعة التي فرضناها شرطا للحج للواجب، إذن فوجوب الحج ينبغي أن يحركني نحو إيجاد الاستطاعة، بينما قد عرفنا أن التحريك نحو الاستطاعة هذا خلف، يعني نحن نريد أن نتصور وجوب الحج بنحو لا يحرك نحو الاستطاعة، يعني نحن نريد أن نتصور الوجوب المشروط، يعني الوجوب المشروط الموجود في الفقه نريد أن نتصوره، والوجوب المشروط في الفقه مثل وجوب الحج الذي هو مشروط للاستطاعة. خب وجوب الحج الموجود في الفقه ما يحرك نحو تحصيل الاستطاعة، يحرك؟ لا. يطلب من الإنسان أن يصير نفسه مستطيع؟ إذن فهذا خلف، هذا الفرض إذن غير صحيح. وأما إن فرض الفرض الثاني وهو أن هذه الاستطاعة بوجودها الاتفاقي شرط للواجب مو بمطلق وجودها، نقول وجودها الاتفاقي غير اختياري، وجودها الاتفاقي غير اختياري، الذي هو اختياري للمكلف هو مطلق وجود الاستطاعة، يقدر يصير نفسه مستطيع، يجمع فلوس يصير نفسه مستطيع، لكن الوجود الاتفاقي للاستطاعة هذا بعد مو بيدي، اتفاق قد يحصل قد ما يحصل مو بيدي، الاتفاق هو اسمع ليه اتفاق مو بيدي صدفة، إذا حصل أنا ما عندي دور في تحصيله، ليس لي دور في تحقيقه، وإنما هو اتفاقا من الممكن أن يحصل ومن الممكن أن لا يحصل، وقد فرضنا أن الوجود الاتفاقي للاستطاعة شرط للحاج، هو الوجود الاتفاقي أمر غير اختياري، وقد قلنا أن قيد الواجب إذا كان غير اختياري فحتما هو شنو؟ قيد الوجوب، إذن أصبح الوجوب مشروطا بالاستطاعة، لا يمكن أن تكون الاستطاعة فقط شرطا للواجب دون أن تكون شرطا للوجوب، هذا هو البرهان الذي قد يقام سلام عليكم صلى الله على أن الشرط لا بد من أن يكون شرطا للوجوب. إذن فالوجوب يمكن أن يكون مشروطا بالشرط، كما أن الميلاد يمكن أن يكون مشروط، الإرادة هم يمكن أن تكون مشروطة، الوجوب هم بناء على الإيمان بوجود مرحلة اسمها الوجوب، أيضا الوجوب يمكن أن يكون مشروطا. إذن فالحاصل أن هناك جملة من القيود والشروط لا بد من أن تكون هذه الشروط والقيود قيودا للوجوب لا للواجب فقط، ما يخالف أن تكون قيودا للواجب أيضا، لكن لا بد من أن تكون قيودا للوجوب أيضا، بحيث يكون الوجوب أيضا مشروطا بها، فليكن الواجب أيضا مشروطا بها، ذاك مو مهم، المهم أن هناك جملة من القيود لا بد أن تدخل في الوجوب، لا بد من أن تدخل في الوجوب ويكون الوجوب مشروطا بها. خب كيف نرسم ضابطة كلية وكيف نؤسس قاعدة عامة بني لهذه الجملة من القيود التي قلنا أنه لا بد من أن تكون قيودا للوجوب أيضا. كيف نعطي في الضابطة في القاعدة لهذا المطلب؟ نقول أنه بناء على ما قلناه في الأمر الأول من الأمرين اللذين ذكرناهما اليوم، وهو أن كل قيد لم يكن قيدا للوجوب بل كان قيدا للواجب فقط، هذا القيد لا بد من أن يكون الوجوب محركا للمكلف نحو إيجاده. كل قيد هو قيد للواجب فقط لا للوجوب، سوف يكون الوجوب محركا للمكلف نحو إيجاده، كما مثلنا الطهارة بالنسبة للصلاة، استقبال القبلة بالنسبة للصلاة وغيرها. خب، يستحيل أن يكون الوجوب محركا للمكلف نحو الواجب من دون أن يكون الوجوب محركا نحو قيد الواجب. وجوب الصلاة مثلا كيف يحركني نحو الصلاة؟ الصلاة اللي هي مقيدة بالطهارة، كيف وجوب الصلاة يحركني نحو الصلاة من دون أن يحركني نحو الطهارة؟ إذا يحركني نحو الصلاة المقيدة بالطهارة إذن حتما يحركني نحو إيجاد الطهارة كما قلنا. خب، هذه الاستحالة، استحالة أن يكون الوجوب محركا نحو الواجب من دون التحريك نحو قيد الواجب، هذه الاستحالة ينبغي أن نفترضها أصلا موضوعيا ثم نتكلم في ضوء هذا الأصل الموضوعي، نتكلم حول تأسيس ضابطة، تأسيس قاعدة كلية للقيود التي ذكرناها، القيود التي يمكن أن تكون قيودا للواجب فقط، والقيود التي لا يمكن أن تكون قيودا للواجب فقط بل لا بد من أن تكون قيودا للوجوب أيضا. نعطي قاعدة كلية لهذين القسمين من القيود. ما هي تلك القيود التي يمكن سحبها من الوجوب إلى الواجب ويكون الواجب فقط هو مقيدا بها دون أن يكون الوجوب مقيدا؟ ما هي هذه القيود؟ وما هي القيود التي لا يمكن سحبها من الوجوب إلى الواجب ولا يمكن أن يكون الواجب محضا مقيدا بها بل لا بد من أن يكون وجوب أيضا مقيدا بها؟ خب، نقول القيود والشروط على قسمين. طبعا إذا نظرنا إلى عالم الملاك، نرى أن الشروط على قسمين. القسم الأول الشروط التي هي دخيلة في اتصاف الفعل بالملاك، مثلا إشعال النار متى يتصف بالملاك؟ إشعال النار، إشعال المدفأة، هذا العمل إشعال المدفأة، إيقاد المدفأة متى يتصف بالملاك؟ يعني متى يكون فيه مصلحة، متى يكون محبوبا للإنسان؟ شرط اتصاف هذا العمل بالملاك هو برودة الهواء، برودة الشتاء، هذا شرط اتصاف هذا العمل بالملاك. إذا الجو مو بارد أصلا ماكو أي مصلحة وماكو أي محمومية لإيقاد المدفأة، لا ملاكة أصلا. إيقاد المدفأة إنما يتصف بالملاك وبالمصلحة فيما إذا برد الهواء، فبرودة الهواء ومجيء الشتاء هذا شرط اتصاف هذا العمل بالملاك، لولا هذا الشرط لا ملاك في هذا العمل، لا ملاك ولا مصلحة في إيقاد المدفأة. خب هذا قسم. أو مثلا أفرض مثال آخر، المرض. المرض هو شرط اتصاف شرب الدواء بالملاك. شرب الدواء متى يكون فيه ملاك ومصلحة ومتى يكون محبوبا؟ فيما إذا تمرض الإنسان، الإنسان السوي، الإنسان الصحيح غير المريض، هذا لا مصلحة في شرب الدواء له ولا يحبها. الملاك إنما يكون في شرب الدواء متى؟ فيما إذا حصل المرض لا سمح الله. فالمرض شرط اتصاف شرب الدواء اتصافه بالملاك. قسم من الشروط شروط الاتصاف، شروط اتصاف الفعل بالملاك. ذكرنا مثالين من الأمور التكوينية، برودة الهواء بالنسبة لإيقاد النار، المرض بالنسبة إلى شرب الدواء. ونذكر مثالا من الأمور التشريعية أيضا، الاستطاعة شرط اتصاف الحج بالملاك. أداء الحج متى يتصف بالملاك وبالمحبوبية؟ فيما إذا حصلت الاستطاعة للإنسان، لولا الاستطاعة لا ملاك في الحج. بانتفاء الاستطاعة ينتفي ملاك الحج. هذا قسم من الشروط، شروط الاتصاف نسميها. القسم الثاني ليست هي شروطا للاتصاف، الاتصاف بالملاك يتحقق بقطع النظر عن هذه الشروط، سواء وجدت هذه الشروط أو ما وجدت الفعل يتصف بالملاك، وإنما هذه الشروط شروط استيفاء الملاك، يعني شروط تحصيل الملاك، شروط الحصول على الملاك. مثلا نرجع إلى مثالنا الأول، مثالنا الأول في شروط الاتصاف كان عبارة عن برودة الهواء ومجيء الشتاء، هذا كان شرطا لاتصاف إيقاد النار بالملاك. خب إذا جاء الشتاء برد الهواء أصبح إيقاد النار فيه مصلحة، لكن هذه المصلحة كيف يمكن استيفائها أخذها تحصيل عليها؟ فيما إذا سددنا منافذ الغرفة وأوقدنا النار، وإلا نوقد النار والباب مفتوح والهواء يجي، لا يستوفى الملاك الذي كان في إيقاد النار، لا يستوفى، لا نحصل عليه. الفائدة التي كانت في إيقاد النار، ها الفائدة كيف يمكن تحصيلها؟ شرط تحصيلها سد المنافذ، منافذ الغرفة، سد الأبواب، هذا نسميه شرط الاستيفاء. وإلا احنا من دون أن نسد المنافذ إيقاد النار فيه الملاك، لأن الشتاء جاي. سد المنافذ ليس شرطا في اتصاف إيقاد النار بالملاك، اتصاف إيقاد النار بالملاك حصل من دون سد المنافذ، وإنما هذا السد شرط لاستيفاء الملاك، للحصول على الملاك، يعني للوصول إلى الفائدة المتوخاة من إيقاد النار. هذا نسميه شرط الاستيفاء في المثال الأول. في المثال الثاني أيضا شرب الدواء اتصف بالملاك حينما مرض الإنسان، خلاص صار ملاك موجود في شرب الدواء، أكو حاجة إلى شرب الدواء، أكو فائدة في شرب الدواء بالنسبة لهذا الإنسان المريض. لكن كيف تحصل هاي الفائدة؟ كيف تستوفى هاي الفائدة؟ إذا شربنا الدواء في الوقت الذي حدده الطبيب، قال ساعة 12 أخذ لك هذا الحب، كل 6 ساعات مثلا أخذ لك جرعة من هذا الشراب مثلا، كل 24 ساعة أضرب أبرة. إذا التزمنا بالزمان المحدد من قبل الطبيب لشرب الدواء، حينئذ نكون قد استوفينا المصلحة والفائدة الموجودة في شرب الدواء كالزمان المحدد من قبل الطبيب. هذا شرط ماذا؟ استيفاء الملاك، شرط استيفاء الملاك والمصلحة الموجودة في شرب الدواء، وليس شرطا للاتصال. سواء الزمان يجي أو ما يجي، شرب الدواء صار به ملاك، لأن المرض إجى اتصف شرب الدواء بالملاك. لكن هذا الملاك إنما نحصل عليه ونستوفيه ونقبض عليه فيما إذا حصل هذا الشرط، شرط الاستيفاء. كذلك في الاستطاعة، الاستطاعة هي شرط اتصاف الحج بالملاك. خب اكو شيء اخر ايضا في الحج، ذاك شرط استيفاء الملاك مو شرط الاتصاف، وهو تحريك المولى، تحريك للمكلف نحو الحج، تحريك المولى المكلف نحو الحج، يعني إيجاب المولى الحج على المكلف، هذا شرط استيفاء الملاك الموجود في الحج. الحج صار ذا ملاك متى؟ عندما حصلت الاستطاعة. لكن هذا الملاك متى يحصل؟ متى يستوفى؟ إذا حركني المولى نحو الحج، يعني أوجب علي الحاج، ألزمني بالحاج. إذا لم يتحقق هذا التحريك المولوي، إذا لم يلزمني المولى، لم يوجب علي الحاج، فسوف لا يقع الحاج خارجا، حاج ما يقع، ما يحصل، وبالتالي لا تستوفى المصلحة الموجودة في الحاج. فهذا شرط استيفاء الملاك. إذن فالشروط على قسمين، قسم هي شروط الاتصاف وقسم هي شروط الاستيفاء. أما القسم الأول يعني شروط الاتصاف هي أيضا على قسمين، الأول ما هو اختياري للمكلف، يعني يمكن الإلزام به من قبل المولى، مثل الاستطاعة. الاستطاعة كان من القسم الأول من شروط الاتصاف كما قلنا، لكنه أمر اختياري أيضا، يمكن المولى يلزمني بالاستطاعة، هذا قسم. قسم آخر من شروط الاتصاف غير اختياري، غير اختياري يعني لا يعقل الإلزام به من قبل المولى. ليش لا يعقل؟ لماذا لا يعقل الإلزام به من قبل المولى؟ إما لأنه خارج عن قدرة المكلف، وإما لأنه الدخيل والشرط في اتصاف الفعل بالملاك عبارة عن خصوص تلك الحصة من القيد التي تتحقق صدفتان واتفاقان من دون إلزام المولى به. فقسمان، شروط الاتصاف على قسمين، اختياري وغير اختياري، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.